قال علي رضي الله عنه كلام موقوف احيانا يروى مرفوعا ارتحلت الدنيا مشت لكن مدبرة، وارتحلت الآخرة لكنها ارتحلت مقبلة. أنت كل يوم تقترب من أجل، ولكل واحدة منهما أي الدنيا والآخرة بنون أبنائها، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقال أنس رضي الله عنه خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا، قال هذا الإنسان وهذا الأمل وهذا الأجل، فبينما هو كذلك يعني الإنسان يعني، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب وهو أجله والمحيط به. وهذا تنبيه على تقصير الأمل واستقصار الأجل خوف بغتته، أن يأتيك بغتة، ومن غيب عنه أجله فهو جدير بتوقعه وانتظاره. طالما أن الأجل من الغيب الجدير به أن تتوقعه وتنتظره خشية هجوم عليه بحال غرة وغفلة. فليرض المؤمن نفسه ترويض النفس يعني تهذيبه تعويضه على استعمال ما نبه عليه، ويجاهد أمله وهواه، فإن الإنسان مجبول على الأمل كل أمل يعني. قال عبد الله بن عمرو وليس عمر رضي الله عنهما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلح خصا يعني بيت زين والخشب، فقال ما هذا؟ فقلت قد وهي يعني تشقق وهم بالسقوط هذا البيت فنصلحه، فقال ما أرى الأمر إلا أقرب من ذلك، أمر الآخرة أسرع. نسأل الله العظيم أن يلطف بنا وأن يزهدنا في الدنيا وأن يجعل رغبتنا فيما لدينا وراحتنا يوم القيامة، إنه جواد كريم غفور رحيم. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. حديث صحيح لا يوجد حسن، حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. يعني بعض الحفاظ يضعف هذا الحديث، ما السبب أن الإمام النووي يعني يصححه وغيره يضعفه؟ هو السبب أن إسناد الحديث صحيح لكن الذي رواه من أسفل اسمه معين بن حماد، وربما في الهامش يوجد هذا معين بن حماد، هذا فيه في كلام اختلفوا فيه لكن بعض الناس يرى صحيح او مختلف فيه، لكن لما اخرج له البخاري اذا هذا اعتماد من البخاري له صحيح، فيتقوى جانب ايه التقويم. لكن هناك مشكله ان هذا الراوي شيخ كيف روى له البخاري هو الحجر العسقلاني في هدي الساري، في فصل هدي الساري معقول للرواة الذين تكلم فيه، أخرج لهم البخاري وهم متكلم فيه. لما أتى على نعيم بن حماد قال لم يروي له البخاري إلا في موضع أو موضعين فقط. لكن إلى هنا قد تقول إذا احتج به ولو في موضع واحد، لكن هو لما أخرج له لم يخرج له مفردا، يخرج له مقرونا، يخرج له مقرونا، يعني يقول حدثني نعيم بن حماد وفلان، فإذا أخرج له مقرونا لا يجوز أن تخرج له أنت مفردا وتقوله على شرط البخاري، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فلا تأتي أنت بامرأة وتقول قد قال القرآن امرأة، لا، وقالوا امرأتان، أردنا قبول شهادة النساء وامرأتان، فكذلك البخاري أخرج له مقرونا. أحيانا الذي يترجم للراوي يشير إلى علامة البخاري أو يقول أخرج له البخاري ولا يكتب مقرون، أو تقول أنت من الحفاظ وتقول تحفظ التراجم، درستها وأنت في زمان الشباب حفظت الصحيحين، فلما تأتي تحكم على الحديث لا ترجع لأنك حافظ، مثل الذي يحفظ القرآن، الذي يحفظ القرآن مثلا يريد أن يكتب مقالة، فإذا أتت آية يكتبها من ذهن، فأحيانا يخطئ، لكن الذي لا يحفظ إذا أتى على آية يفتح المصحف، فالذي لا يحفظ لا يخطئ، مفهوم؟ والذي يحفظ هو الذي يخطئ، حتى في العلماء مثلا تقول مثلا تجد العالم يقول مثلا هذا الحديث أخرجه النسائي وتجد لم يخرجه النسائي، لكن نحن مثلا لا نقع في مثل هذا، لماذا؟ لأنه يحفظ فيكتب أخرجه النسائي يخطئ، فخطأه دليل على أنه عالم، وعدم خطأك دليل على أنك لست بعالم، صح؟ فالإمام النووي نظر إلى نعيم بن حماد أنه أخرج له البخاري وسائر الإسناد صحيح فقوى السند، والذي لم يقوي الحديث نظر إلى أن نعيم بن حماد متكلم فيه والبخاري إنما أخرج له لم يخرج له إلا مقرونا، وبالتالي إذا انفرد لا يكون على شرط البخاري، صحيح؟ وبالتالي يضع حتى لا تكون أنت في يعني في حيرة كيف يصحح النووي الحديث. نقول من أحكام النووي وغير النووي هي أحكام اجتهادية، أحكام اجتهادية، فلا تقول كيف يصحح النووي الحديث وغيره، لا. إذا على الأقل تعلم أن هذه مسألة اجتهادية، هذه واحدة. الأمر الثاني إذا أردت أن تعرف لماذا اختلفوا بغض النظر عن من الراجع، هذا هو السبب، أن البخاري أخرج لهذا الشيخ مقرونا، فإذا انتبهت إلى أنه أخرج له مقرونا فلن تحتج به إلا مقرونا، وإن لم تنتبه إلى ذلك تفتح مثلا تقول أخرج له البخاري ستتفهم. الذي أخرجه البخاري هذا الحديث من نعيم؟ لا طبعا، ولذلك أنت تجد هذا الحديث يقول رويناه في كتاب الحجة بسند صحيح، يعني لم يقل في البخاري ولا مسلم ولا الخمسة ولا الدارقطني ولا الدارمي طيب، فإذا أنت حتى يعني تتبحر في الحديث تقول مع أهمية هذا الحديث لماذا لم يخرجه أحد من هؤلاء حتى الذين لم يشترطوا الصحة، أن يعني البخاري ومسلم قد يكون اشترطوا الصحة أو اشترطوا الدرجة العليا من الصحة، لكن الذي لم يشترط الدرجة العليا ولا حتى الدرجة المتوسطة مثل البخاري مثل الأربعة مثلا يخرجون إيه لمن كل ما فيه، ويخرج مثلا التلميذ لمن يضعفه هو بعد أن يخرج الحديث يقول في فلان متكلم فيه وقت، فلماذا لم يخرج هؤلاء؟ فساهم هذا إيه؟ يقوي جانبه من ضعف. الآن إذا سئلت أنت لماذا ضعف بعض الحفاظ الحديث الذي صححه الإمام النووي، ماذا ستقول؟ لأن فيه ضعيف إلا حسنات. أيوة. ومختلفة. فلهم به وإنما أخرج للبخاري مقرون. مقرون. بس. حتى لو نسيت نعيم بن حماد تقول فيه راوي مختلف فيه و وإنما أخذ اللفظ البخاري مفروض. هذا الحديث كقوله سبحانه وتعالى فلا وربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية نقول ما ممكن نأتي بالحديث ونقول ما هي الآية التي تناسبه، أو نأتي بالآية ونقول ما الحديث الذي يناسبه، لكن الأيسر الآية. الآية لأن الأحاديث مرت عليك، لكن أنا لا أعلم أن كلكم يحفظ القرآن كاملا، لم يكن يحفظ فكيف سأجيب عن ذلك؟ صح؟ أو يحفظ لكن طبعاً يعني لم يراجع جيداً يعني. خلاص يبقى إيه؟ نأتي بالآية ونطالب الحديث وليس العكس. من أحيانا الآيات كما ترون أحيانا في النساء أحيانا في المائدة يكون صعب مع الطلبة، وخاصة أننا مررنا على الكتاب بسرعة لا نريد أن يكون هناك جور في السؤال، يعلم أنا قرأنا على مه ثلاثة أحاديث فقط، حديث ثلاثة الأولى قرأناها كل حديث في جلسة صح، لكن باقي الكتاب مررنا عليه قرآن سريع، فإذا طلبنا بأشياء يعني صعبة يكون هذا أي ظلم على الطلب صح، فلا يجوز أن يكون من السؤال. أذكر الدليل من بعيد، قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي رجعتم بأنكم محرمون. طيب إذا إن شاء الله يعني لو كان هناك أسئلة من هذا نأتي بالآية أو نطالب بها. وسبب نزوله من الزبير رضي الله عنه كان بينه وبين رجل من الأنصار خصومة في ماء، في ماء يعني في سقي الزرع، يعني في سقي الزرع. طبعا هناك في المدينة لا يوجد أنهار أصلا، يوجد أنهار، إذا من أين أتى الإشكال؟ من السيل، السيول، المطر ينزل أحيانا بغزارة شديدة جدا، فتكون هناك أودية، هذه الأودية تجتمع فيها المياه، حينئذ يستخدمونها كالأنهار، فالعرف أن الذي هو قريب من الماء هو الذي يسقي أولا، يعني الماء تجمع هنا مثلا. فسمر علي أنا أولا، إذا أنا أسقي زرعي ثم أطلق الماء إلى من يليني وهكذا إلى آخر، إن وصل إلى آخر فبيه ونعمة، إن لم يصلها خلاص مفهوم. طب إلى متى أمسك الماء؟ يعني يقولون مثل هذا الجدار الصغير، لأن في بعض الأحاديث يمسكها إلى الكعبين، كعبين يعني يكون مثل هذا حويطة صغيرة تمسك الماء حتى يسقى الزرع والشجر والنبات وهكذا، ثم يطلقه فينطلق إلى غيره خلاص. فالآن الماء السيل أتى الزبير، طبعا كان من المهاجرين، الزبير كان من المهاجرين، فكان مكان زرعي أقرب إلى الماء، وبالتالي أخذ المال. الأنصاري جاء، الأنصاري إذن هو من أهل المدينة، جاء يشتكي إيه؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يريد أن يطلق الزبير الماء بسرعة، خلاص؟ فالقصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اسقي يا زبير وأطلق الماء، يعني اسقي الزرع بسرعة وأطلق الماء إلى جانب. فهذا الرجل الذي من أهل المدينة لم يعجبه ذلك، وقال أن كان ابن عمتك، يعني أجل أنه ابن عمتك أنت تحكم له لأنه من قريش. فطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام غاضب وأراد أن يعذره، فطلب من الزبير أن يحبس الماء حتى يبلغ الجانب، أعطوه حقه. وفي الأول طلب منه عدم الحق، أن يسقي بسرعة ويرسل إلى الأنصار، فلما تكلم بكلام لا ينبغي أراد أن يؤدبه. بماذا؟ بأن يعطي الزبير حقه كاملا الذي هو في العرف هكذا، ثم يرسل الماء. هذه القصة حتى نفهم. كان بينه وبين رجل من الأنصار خصومة في ماء، فتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اسقي يا زبير وسرح الماء إلى جاري، يحضوه بذلك على المسامحة والتيسير، يسامحه لأنه لم يبلغ حقه. قلنا حقه في أن يبلغ الجد. فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك، يعني حكمت له بهذا الحكم في مصلحته لأنه ابن عمتك، كده يعني معنى هذا الكلام أنك لم تخدم الحق ولكن قضيت بهواك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غضب مر وجهه من المر. لكن طبعا هو ايه عنده الحلم، كنت فظا غليظ القلب لن فض من حوله. ثم قال يا زبير احبس الماء حتى يبلغ الجدر، الجدر هو الحاجز الذي يحبس الماء، مقدار علوه مش مقدار الكعبين. ثم سرحه يعني اطلقه. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اشار على الزبير بما فيه مصلحه الانصار. فلما أحفظه الأنصاري بما قال أي أغضبه، استوعب للزبير حقه الذي يجب له. فنزلت هذه الآية وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه قال الذي نفسي بيده لا يقبل أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والناس أجمعين. قال أبو الزناد هذا من جوامع الكلم، لأنه قد جمع في هذه الألفاظ لهذا الحديث هذه الألفاظ الكثيرة معاني كثيرة، لأن أقسام المحبة ثلاثة: محبة إجلال وعظم، محبة الوالد، ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد، ومحبة استحسان ومشاكلة يعني من هو شكله في طبقته كمحبة سائر الناس. فحصر أصناف المحبة، لا يكون أحدكم حتى أكون أحب إليه من أي صف. قال ابن بطال ومعنى الحديث والله أعلم أن من استكمل الإيمان على أن حق علم أن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمع، إذا حدثت معارضة فيقدم حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بالرسول صلى الله عليه وسلم استنقذه الله عز وجل من النار وهداهم من الضلال. هذه النعمة أعظم من أي نعمة يقدمها الولد أو الوالد. والمراد بالحديث بذل النفس دونه صلى الله عليه وسلم. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يقاتلون معه آباءهم وأبناءهم وإخوانهم كما في أواخر سورة المجادلة. أتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم أو عشيرتهم. قد قتل أبو عبيدة أباه لإيذائه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرض أبو بكر رضي الله عنه يوم بدر لولدي عبد الرحمن لعله يتمكن منه فيقتله. أعرض له يعني كان يريد أن يقصده يعني. فمن وجد هذا منه قد صح وجد هذا منه يعني أنه يقدم الرسول عليه الصلاة والسلام على سائر ما ذكر. فمن وجد هذا منه فقد صح أن هواه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الختام إن شاء الله الحديث 42 اللي مسبب الأربعة النووية وهي 42. لم نقرأ. عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هو الترمذي وقال حديث حسن صحيح. في هذا الحديث إشارة عظيمة للناس أمام الإنسان إلا ويخطئ. كل ابن آدم خطأ سواء علم ذلك أو لم يعلم. وحلم وكرم عظيم من الله سبحانه وتعالى وما لا يحصى من أنواع الفضل والإحسان والرأفة والرحمة والامتنان، خاصة أنه يعني يأتي هذا كل من الله سبحانه وتعالى القادر علينا وعلى تعذيبنا. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم لضالته وجدها، يعني وجدها فقدها وأيس منها كما في الحديث عن أبي أيوب رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال كنت قد كتبت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لكم. طبعاً ليست هذه دعوة للذنوب لكن هي دعوة لمحبة الله والتعرف على رحمته وعدم اليأس من رحمته كان أذنى، وأن الله سبحانه وتعالى يحب المغفرة والمعصية لا تنقص من ملك الله شيء صحيح. لكن يعني ينبغي للإنسان أن لا ييأس وأن يعبد الله بما استطاع لكن لا يركن إلى عبادته وإلى ما يفعله، بل يرجع الفضل كله لله سبحانه وتعالى. لذلك يعني منقول عن الغزالي أنه في هذا الحديث نقول جعل العجب أكبر من الذنوب، يعني العزم أكبر من الذنوب. الله سبحانه وتعالى يعني يحب العابدين لكن يحب أن يكون متواضعين، لا تكبرون في أنفسهم ولا على الناس بطاعتهم لله سبحانه وتعالى، لا يغتر لا يغتر، لما يرى أن ذلك كله من فضل الله عليه. صح، لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. قد جاءت أحاديث كثيرة موافقة لهذا الحديث. قوله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، هذا موافق لقوله أنا عند ظن عبدي بي فليقلن بي ما يشاء. الإنسان دائما يظن بالله أنه سيرحمه ويغفره ويرزقه. قد جاء أن العبد إذا أذنب ثم ندم وقال أي ربي ذنبت ذنبا فاغفر لي ولا يغفر الذنوب إلا أنت، قال فيقول الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. إذا علم أن له ربا، ومن صفات هذا الرب أنه يغفر الذنب لمن عاد إليه ويأخذ به لمن أصر عليه. أشهدكم أني قد غفرت له، ثم يفعل ذلك ثانية وثالثة، أنه يذنب ثم يستغفر، فيقول الله عز وجل في كل مرة مثل ذلك، ثم يقول اعمل ما شئت فقد غفرت لك، يعني لما أذنبت واستغفرت. إذا أذنبت واستغفرت حتى لو كثر ذلك منك فإني لا أمل وأقبل. يقول وعلم أن للتوبة ثلاثة شروط: الإقلاع عن المعصية يتركها، والندم على ما فات يعني لا يكون مستهترا وينظر إلى الذنوب يعني كأنها ذباب، وإنما يستعظم ما بدر منه ويندم عليه، والعزم على ألا يعود في المستقبل حتى وإن عاد، لكن المهم أن يكون عازما. وإن كان الحق آدمي فيبادر بأداء الحق إليه والتحلل منه، لأن حقوق الآدميين لابد أن ترد إليه. وإذا كانت بينه وبين الله تعالى يعني المعصية بينه وبين الله تعالى وفيها كفارة من الأفعال التي تستوجب كفارة، فلابد من فعل الكفارة. اشترط التوبة أن تأتي بالكفارة، وهذا شرط رابع. فلو فعل الإنسان مثل هذا في اليوم مرارا وتاب التوبة بشروطها فإن الله يغفر له. قولوا على ما كان منك، أي من تكرار معصيتك. ولا أبالي، أي ولا أبالي بذنوبه، لأنه لا يسأل عما يفعل. قوله يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء قول يعني ما عالى منها السحاب، يعني من أول الأرض إلى السماء، ثم استغفرتني غفرت لك، أي لو كانت أشخاصا تملأ ما بين السماء والأرض، يعني هذه الذنوب لو تحولت إلى أجسام يعني وبلغت من السماء إلى الأرض وهذا نهاية الكثرة، ولكن كرمه وحلمه سبحانه وعفوه أكثر وأعظم، أكثر من الذنوب وأعظم من الذنوب. إن كانت الذنوب كثيرة فعفوه أكثر، وإن كانت الذنوب عظيمة الكبائر والفواحش فعفوه أعظم منه. وليس بينهما مناسبة، لأن عفو الله لا يقاس به شيء، نقول هذا قريب من عفو الله لكن عفو الله أكثر، لا، ليس بينهما مناسبة. عفو الله هذا شيء عظيم جدا. لذلك يقول ليس بينهما مناسبة. ليس معنى أننا نقارن بينهما أن بينهما مناسبة. ليس بينهما مناسبة ولا أفعل التفضيل له هنا مدخل. كلمة أفعل موجودة في المخطوط. أين أفعل التفضيل؟ أكثر وأعز. أيوة. اللي أفعل التفضيل يعني يقتضي المشاركة وزيادة. أقول لا لا أنا ليس من باب المشاركة. هذا عفو الإله أصلا. فكيف نقرب أو نقترب من شيء زيادة؟ كل هذا تقريب للأذهان فقط. واللغة هي التي تجعلنا نتكلم بهذا الكلام. نحن مقيدين باللغة. وليس بينهما مناسبة ولا أفعل التفضيل له هنا مدخل. فتتلاشى ذنوب العالم عند حلمه وعفوه. قالوا يا ابن آدم إنك لو أتيتني بخراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بخرابها مغفرة. فضل كلمة التوحيد وفضل الإسلام. أي أتيتني بما يقارب مش مثل الأرض، ملء الأرض. ملء. أيوه، ليس مثل. ملء. ليس هنا، هو عموما الذي تدرسه في العقيدة شركة تأتي به وتدعوه له. واضح؟ يعني الشرك الأكبر كل شرك. طيب بما يقارب ملء الأرض قلنا إيه؟ ما يقارب ما يقاربها في المقدار. ثم لقيتني كيف يلقى؟ بالموت. ولذلك قال أي مت على الإيمان لا تشرك بي شيئا. هذا هو المعنى. ثم هو يعاقب بعد ذلك الشارح يعاقب يقول ولا راحة المؤمن من دون لقاء ربه. صحيح. ثم دام هنا هو في تعب في تعب. والرحمة الذي تعتري من أناس هم جزء من الرحمة الوحيدة التي جعلها الله في الأرض. لكن إذا انتقل إلى الله سبحانه وتعالى فسيقابل 99 رحمة. فقرب من أبيك وأمك ليس أفضل من قربك من الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد قال صلى الله عليه وسلم ما أصر من استار لا يعد مصرا. نقول الإصرار على المعصية على الصغيرة توصلها إلى كبيرة. لكن إن تاب وكان يقصد أنه لا يعود ثم وقع هذا لا يعد مصرا. ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الظن بالله من حسن عبادة الله. تفصيل. يعني أنه يغفر لك ويرحمك ويرفع درجاتك ويعاملك بالحسنى هذا من حسن عبادة الله سبحانه وتعالى. فإنه يحب ذلك من عباده. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. طيب أما طلب مني إيه الإزازة وفي الشيء الأول الإزازة بالأربعين. الإزازة بالأربعين يعني أن يعني لا أحب الإزازات. لكن أنتم حضرتم درس و إن شاء الله يعني أجزتكم بأدلة 40 بحق إجازتي من مشاكل. طيب جزاك الله خير. بالنسبة للشرح تطلبون إجازة بالشرح؟ الشرح يعني يحتاج إلى كلمة. هو هذا الشرح هو منسوب لابن الخطلان صحيح؟ لماذا نصب إلى ابن الخطلان؟ إلا أنه مخطوطا كتب عليه شرح ابن الخطلان فعلا. بعض الباحثين يعني قال هذا الكتاب موجود منه 4 نسخ. هذا الشرح نسخة مكتوب عليها شرح ابن دقيق العيد كما هم، ونسختان نفس الشرح مكتوب كتب عن مكتوب شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني، والنسخة مكتوب عليها ابن فرح الدشبي. ما هو الصواب؟ هو هذا الشرح يعني يشبه شرح ابن فرح لأنه مختصر منه. معظم ما تقرأ هنا مثلا يقول قال ابن هبيرة، قال صاحب المفهم، قال ابن بطال، كل هذا في شرح ابن فرح فهو اعتمد عليه اعتمادا كثيرا. لكن من الذي اختصره؟ من صاحب هذا المختصر؟ هل هو ابن فرح ممكن يكون كتب شرحا كبيرا ثم اختصره كما يفعل النووي مثلا في الإرشاد والتقريب، او ابن حجر في التهذيب والتقريب؟ ممكن، لكن هنا مر علينا انه نقل المقال ابن فرج وقلنا لا صوابه ابن فرح، فهل هو سينقل عن نفسه؟ لا صحيح. وشرح ابن فرح هو طبع الان في دار الغرب، مطبوع في دار الغرب، ولو مخطوط ايضا موجود على المواقع. هو افضل ما تستعين به انت، لاننا قرانا يعتبر مختصرات، ستجد نفس العبارات تقريبا موجوده. يعني اردت الاستفاده بما قراناه فارجع الى شرح ابن فرح، هذا تجد هذه الاستفادات التي كتبتها ونقلتها ستجدها يمكن أن تستعين بها في قراءة الشرح. ولذلك مسألة الشرح هذه يعني، لكن كل كلمة في هذا الكتاب هي منقولة عن العلماء. تقول طب لماذا قرأناه؟ قرأناه لاختصاري، لكن ليس كأسلوب المعاصرين. أسلوب المعاصرين يعني يبسط المسائل جدا، لكن هنا يأتي بكلام العلماء المتقدمين كما مر بنا. الإنسان منا يتدرب على فهم كلام العلماء، وهذا هو مطلوب في ذاته، تتدرب على قراءة الكتب. طيب ماذا يتبقى لنا في هذا الموضوع؟ قلنا بالنسبة للاختبار أو مفيد الاختبار، الأحاديث الثلاثة الأولى التي قرأناها تمهل، ولكن باقي الأحاديث مررنا فيها مرورا سريعا لن نظلمكم ونصعب عليكم بالأسئلة في باقي الأحاديث. لكن هناك أسئلة والغالب ستكون من نفس الكتاب وأحيانا من الفوائد، لكن أسئلة قليلة جدا، لكن لابد أن يكون في الامتحان كلام من خارج الكتاب حتى يظهر من حاضر ومن لم يحضر، حتى تتدرب على ذلك. يعني ليس المقصود النجاح في الامتحان، لكن المقصود التربية العلمية لنفسك، تتدرب على فهم الكتاب الذي تقرأه. وإذا كنت تحضر مجالس علمية تستفيد، وإلا كان يمكن أن تقرأ الكتاب في بيتك في يوم واحد صحيح؟ يعني حتى لا تفاجأ وتقول هذا ليس في الكتاب، لكن بشرط أن نقول قد ذكرناه لا نأتي بمعلومات من الخارج. لكن الأصل هو الكتاب، الأصل هو الكتاب، وأحيانا قد يكون قليل جدا لكن لابد أن يوجد. هل عندكم أي اقتراحات، أي أسئلة، أي شيء؟ هل هناك شيء تريدين أن نناقش به أو الكلام فيه؟ بالنسبة لما سمعنا أن أهل الحديث عندهم عقيدة خاصة بهم، يعني هم يقسمون الناس مع شاعرة ومتردية وأهل الحديث، من الذي خصهم؟ يعني شيخ الأزهر هو الذي خصهم بهذه التقسيم. الأزهر؟ أيوة. هذا صحيح؟ أيوة صحيح. يعني هناك هي المسألة في مسألة الصفات هي التي يعني تحدث هذا الإنسان، هذا الإنسان يعني معظم العقائد هي متحدة، لكن هي مسألة الصفات هي التي تحدث هذا الإنسان. لكن هذا التقسيم صحيح، وشيخ الأزهر وأقرر يعني أقرب وقوعي تاريخيا هو موجود صحيح. أنت طالب علم لابد أن تفهم إن هذا هو واقع، هو واقع في صور كتب، في كتب مجملة أو مفردة، لكن هم أهل الحديث لا يقرؤون الأشاعرة ولا يفهمون ما يقولون جيدا، والعكس صحيح أيضا، فلا تفهم أنت أيضا. ولذلك يعني أنت كل منهما لا يفهم الآخر جيدا، وإنما بحسب ما يسمع أو ينقل. لكن أظن لم يمر بنا شيء من هذا ولا مر. هناك أشياء أخرى. طب ماذا استفدت من درسي؟ وماذا كنت يعني تود أن تجد شيئا لم تجده؟ يعني هذا دائما إيه؟ يعني باب المعاونة على الخير. نعم. شكرا على هذا الدرس. أما أنك في لقاء الدرس أنت رجعت للمصطلح، وهذا هنا في الدرس أن نفتح المصطلح يوما ما إذا كنا مدرسا حتى ليس في أمانة علمية تعلم منها. جزاك الله خير. لو حضرتك تعمل تخريج الكتاب يعني أنتم لا أنتم أنتم يعني كنت أرجع إلى أول مخطوط الكتاب، وأرجع إلى شرح ابن فرح لأنه أصل الكتاب، لأن أحيانا كانت المخطوطة أيضا يكون فيها أخطاء أو صار. ثم بعد ذلك إلى الشروح التي ينقل منها الكتاب، شرح القرطبي أو الإفصاح. وكنت أحاول يعني من الذي صنع الكتاب، لكن لم أتوصل إليه يعني صراحة. جد هو ابن طرح يعني مات سنة 699 يعني قبل 700 سنة واحدة. ابن دقيق العيد مات سنة 702، فهو التعصيرات فلا يمكن أن يقول ابن دقيق العيد يعتمد هذا الشرط. وابن دقيق العيد أيضا يعني له شخصية قوية جدا، هناك من العلماء من تشعر بقوته في العلم، قوة شخصية. هناك من العلماء من ينقل العلم، لكن هناك من تشعر به وقوته. ليس معنى قوته أنه كل ما يقوله صحيح أو معاني يؤخذ من كلمه ورد، لكن بعض العلماء يقول لهم شخصية هكذا، مثل من؟ من دقيق العيد، من أيضا؟ السنوي. واضح السنوي أكثر يهاجم أو يعني أعترض على السنوي كثيرا. وهكذا تجد ابن تيمية ابن حزم يدخل وما يؤمن بأنه صحيح يقول. فهنا من الداخلين ده نجد شخصيته، لكن هو دائما يعني لما تقرأ أحكام الأحكام تجد له شخصية عظيمة جدا، لذلك يعني لا يقرأ كتاب أحكام الأحكام أحد لأنه قوي، يعني يريد إنسانا أو عالما قويا في الأصول هو الذي يشرح، يعتمد على أصول كثيرة، فلابد أن يكون قويا في أصول الفقه حتى يستطيع أن يقرأ أحكام الأحكام الذي في الحكم. وأيضا العز بن عبد السلام أيضا من العلماء الذين نالوا شخصيته. يسأل لماذا كل الطبعات ينسبه إلى ابن تقيم؟ لأن هو طبع قديما، وهذه الطبعة قديمة قد يعني لا توجد إلا عند العلماء فقط، لا توجد في الأسواق، فيأتي إنسان يريد أن يطبع الكتاب مرة أخرى. أنت مثلا تريد أن تطبع رياض الصالحين مثلا، يعني ماذا تفعل؟ تأتي بنسخة من رياض الصالحين وتحقصها أو تخرج الأحاديث أو تضبطها أو تضيف إليه بعض الفوائد. فهذا الكتاب الذي أخذته هو فيه أخطاء أصلا، فكما هو لو قال مثلا عن معاوية رضي الله عنه أنت ستكتب في نسختك عن معاوية رضي، قد يكون الحديث ليس عن معاوية، فهو هذا الذي قام على هذه الطبعة وغيره وجدوا نسخة اعتمدوا عليها لم يعتمدوا على المخطوط، فبعضهم ينقل عن بعض، بعضهم ينقل عن بعض، لذلك لا تجد في المقدمة أن اعتمد على مخطوط كذا أو كذا. لكن في الأصل ابن تقيم هل له شرح لأربعين؟ لم يذكره في ترجمة ذلك. نحن الدرس أي سبحانك اللهم وبحمدك صلى الله عليه وسلم هذا كل حدث عن العلم أو حدث عن الأدب، حدث عن العلم أو حدث عن الأدب.